حليف الخضر أتايه في نعيمك ما دام هاجبني عيني أرسل لي عيمك نعيمك ونعيش ليروحي الله يتيبي ونعيش ليروحي بندي جسامك أو طيب المسكين الفايح من تبسيع ما كان عين الدنيا يتمنى أكتب لي يلمع كالي ما كان عين الدنيا اشتاق الشمس الله يتيبي اشتاق الشمس هل له يتيبي اشتاق الشمس تصفر بليمك تحود من نورك تلتم في قديمك يا معين الدنيا يا فرع البانا يا فرع البانا يا فرع البانا يا فرع البانا يا فرع البانا يا فرع البانا دايم في خميلك بانقامته حبيبي متعلم يا لك يا نعيم الدنيا أيا بدر الحلم الله يكيدي يا بدر الحلم يا عين ما بتم تكميلك لو ما تجعلني محبوبي الزميل ليك يا نعيم الدنيا حبيبي اللي يومي عليك نايم أغير أني بحبك الله يا سيدي أغير كوني بحبك وحياة خديك عني صدودك يا سيدي وديك يا نعيم الدنيا مدام حسنك فردي العين وغالي في جيلك تمتاز بالعفة ما نعاني حجيلك نعيم الدنيا ما دلت أريدك ومنع عينيها بين حدود جيدك نعيم الدنيا انتي بين نعيمك الله يا سيدي انتي بين نعيمك الليلة يا سيدي هيدي بين نعيمة مولايا يزيدك ضيعة حياتي تسلم لي عيدك نعيم الحياة غير ليمك من بعدك أصبح حظي زيل في ضياع عيمك يا نعيم الدنيا